فإنه يقتل في مكة. لماذا؟ لأن الأول لجأ إلى مكة معظما لها، والثاني انتهك حرمتها فلا حرمة له. فالأول لا يقام عليه القصاص في مكة، وإنما يلجأ ويخرج خارجها لأنه جاء إلى مكة معظما لها، والآخر غير مبال بحرمة مكة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا في السنة الثامنة قتل من أهدر دمهم كابن خطل وغيره، ثم خطب في الناس عليه الصلاة والسلام وقال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، لا يقتل خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا للمنجم، وإنما أبيحت لي ساعة من نهار، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يستحلن أحد قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أبيحت لي ساعة محدودة من النهار وعادت حرمتها فلم تحتحل بعد ذلك، فلا يجوز القتال بمكة. فهذا أمر عظيم لهذا البيت، ولهذا أحاطه الله جل وعلا بأسوار. السور الأول المواقيت، والسور الثاني حدود الحرم، والسور الثالث أسوار المسجد. فهذه كلها من أجل تعظيم هذا البيت وصيانته عن أن يمتهن أو يعصى فيه. يقول هل المرأة التي لم يدخل بها زوجها وطلقها هل يصح له أن يتزوج أمها، وهل يصح العكس؟ الإنسان إذا عقد على امرأة حرمت أمها بالعقد، وأما بنتها فلا تحل تحرم إلا بالدخول، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالإنسان تحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد على البنت، وأما بنت زوجته فلا تحرم عليه إلا بالدخول بالأم. يقول بمعنى فلو أن إنسان مثلا عقد على امرأة فإن أمها لا تحل له أبدا، خلاص حرمت عليه، وأمهات نسائكم، وأما البنت إذا عقد على امرأة فإن بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بالأم، حصل بينهما خلوة أو وطء. هذا يسأل عن بطاقة الأجيال في بعض البنوك لمن عمره ما يقل عن 25 سنة، ما حكم هذه البطاقة التي تعطى لهؤلاء بشرط إذا قل الرصيد عن 1000 ريال يؤخذ من الحساب 10 ريال عن كل شهر، إلا إذا ارتفع الرصيد عن 1000 ريال فلا يؤخذ شيء. على كل حال هذه الأمور لعلها تعرض على هيئة كبار العلماء ويفتوا فيها وتكون الصورة واضحة فيها إن شاء الله، فلا نريد أن نتسرع فيها لأن مثل هذا السؤال غير وافي في بيان المراد، والإنسان عليه أن يبتعد عن الشبهات حتى يتضح له أمر. كثير من المصارف يأتون الآن بشيء من المغريات، وقد يكون بعض إجراءاتها تشتمل على ربا، فينبغي الإنسان يتحرز منها حتى يطمئن على عدم دخول شيء من الربا فيها. يقول: شاب كان يريد الحج هذا العام، وكان معه قدر من المال، ولكن الوالد منعه من ذلك للخوف عليه، فما تفضل؟ نقول: لا شيء عليه، ما دام الوالد حريص عليه ورأى فيه عدم القدرة على الحج منفردا، فإن عليه أن يحج مع والده في السنة القادمة، أو مع رفقة يأمنهم ويطمئن والده إلى إتمامه للحج بوجه شرعي صحيح. هذا يقول: أنا أسكن في عمارة، وهذه العمارة فيها دش، ولكن ليس في شقتي موصلا لها سلك، فهل لي أن أجلس في العمارة؟ أولا عليك أن تنصح جيرانك على التخلص من هذه المشكلة أو المرض الوبي، لأن ضرره على البيوت كبير، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فعليك أن تبحث عن موقع آخر وجيران صالحين تأمن على نفسك ومالك وأهلك وتكون مطمئنا. هذا يقول: عندي بنت خالتي رضعت من أمي رضعة واحدة، فهل يجوز لي أن أتزوجها، علما بأن خالتي أم البنت كانت خارج المنزل إلى آخره؟ أولا، الرضاع المحرم هو 5 رضعات في الحولين، يعني من كان عمره 2 سنة فأقل. فإذا كانت هذه البنت أمسكت الثدي ومصته وأطلقته 5 مرات ولو كان في جلسة واحدة، فإن هذه تصير أختك ولا يحل لك الزواج بها. وإن كان لا، مرة واحدة أمسكت الثدي ورضعت حتى شبعت ثم أطلقته، فهذا يعتبر رضعة واحدة ولا تحل. ولكن من باب النصيحة، يعني إذا كان الأمر فيه شبهة، هل هي أمسكت الثدي وأطلقته مرارا أو أنها مرة واحدة، هذا لا تتأكد منه النساء في الغالب، فعلى الإنسان أن يتقي الشبهات، وما نتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قل: هل ورد شيء يدل على فضل الطواف بالكعبة؟ نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، وورد عنا الطواف بالكعبة كعتق رقبة، والله جل وعلا أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. قل: ما الواجب على الشخص الذي يتوب إلى الله تعالى بعد أن ارتكابه بشيء من الكبائر وتركه للصلوات والصيام وفعله للمحظورات التي يجب عليه فيها كفارة الوقوع عليها في نهار رمضان وتاب توبة صادقة. أولا إذا كان الإنسان تارك للصلاة هذا يعتبر كافر، وإذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها وليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء صيام ولا كفارات، لأنه في الحالة التي كان هو فيها كافرا فلا يطالب بقضاء شيء من ذلك بعد استقامته وإسلامه. وأما إذا كان من المصلين ولكنه يرتكب شيئا من الكبائر، ومنها وطء في نهار رمضان أو ما شابه ذلك من الأمور التي تقضى كتركه لصيام بعض الأيام كسلا وليس جحدا لوجوبها، فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة، عليه أن يكفر وعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها، وعلى العموم عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله تبارك وتعالى وعد التائبين توبة نصوحا التي يتبعونها بالعمل الصالح، أن يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقد ذكر حال المشرك والقاتل والزاني ثم قال جل وعلا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فعلى الإنسان أن يجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة، المواظبة على الواجبات والإكثار من النوافل من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. يقول عندما أطوف يؤذن المؤذن فهل أقول مثل ما يقول أو أستمر في الدعاء؟ نقول بل قل مثل ما يقول، لأن ما يقوله دعاء، فهو إما أن تقول الله أكبر أو أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه كلها من الأذكار ودعاء العبادة. يقول هل يشترط أن أدعو بالدعاء المشهور بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأنا أقرأ القرآن؟ نقول لا، إذا كنت تقرأ القرآن فاستمر في قراءتك، وكونك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هذا يسن، فإذا قلته وأنت لا تقرأ قرآنا متصلا فهذا هو الأفضل، إذا كنت مستمر في قراءة آيات فاستمر في قراءتها وأنت على خير إن شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.